الله والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك مع سيرة سيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين، أما بعد. فلازلنا في ذكر هذه السيرة العطرة وفي العام التاسع وما فيه من أحداث، وقد ذكرنا في لقائنا بالأمس عدة أحداث تتعلق بالعام التاسع، ومن أجل هذه الأحداث وفاة النجاشي الذي توفي في رجب في السنة التاسعة. ولما توفي النجاشي رحمه الله نعى النبي صلى الله عليه وسلم وفاته على أصحابه وقال: صلوا على صاحبكم فإنه رجل صالح. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم صفوفا وكبر 4 تكبيرات وصلى عليه صلاة الغائب رحمه الله. من أحداث السنة التاسعة كما ذكرنا غزوة تبوك، وقد ذكرنا الكلام فيها والتفصيل فيها في لقاء ماضي. ومن أحداث السنة التاسعة موت رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، فقد مات في رمضان من السنة التاسعة، وكان ابنه من أجلاء الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول. ولما توفي أبوه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب أن يعطيه قميصه ليكفل به، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه. ثم إنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يصلي عليه، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه حال بينه وبين الصلاة عليه عمر رضي الله عنه، وقال: يا رسول الله، كيف تصلي على منافق، كيف تصلي على منافق؟ وكان يريد أن يمنع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يصلي عليه، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ثم قام على قبره ودعا. فنزل قول الله سبحانه وتعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فجاءت الآية مؤيدة لرأي عمر رضي الله عنه، وأنه لا يصلى على المنافق ولا على الكافر. بعد هذه الحادثة جاءت حادثة ذي القعدة، وهي وفاة أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وأم كلثوم كانت تحت عثمان رضي الله عنه، فإن عثمان تزوج رقية وبقيت معه، ثم توفيت بعد بدر مباشرة. ثم أخذ أم كلثوم وتزوج بها وبقيت معه إلى السنة التاسعة في ذي القعدة، توفيت رحمة الله عليها ورضي الله عنها، رضي الله عنها وأرضاها. ومن أحداث هذه السنة التاسعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر الصديق أن يحج بالناس، فخرج أميرا على حجاج المسلمين، وأمره صلى الله عليه وسلم أن يعلن للناس أنه لا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، وأن لا يدخل الجنة إلا مؤمن. فبلغ الناس في مواسم الحج وفي مجامع الناس في الحج. وفي ذهاب أبي بكر إلى الحج نزلت أول سورة التوبة: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. فنزلت هذه الآيات فقرأها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، ثم حملها علي رضي الله عنه، فأخذها علي وانطلق بها إلى أبي بكر حتى وصل مكة وصاح بها وقرأها على الحجاج، وقرأ على الحجاج، فعلم الناس من المشركين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهلهم 4 أشهر، وأن من كان له عهد فإلى أن ينتهي عهده، ومن لم يكن له عهد فيعطى 4 أشهر يسيح في الأرض وينظر في أمر الإسلام، فإن دخل فبها ونعمت، وإلا قتل وإلا قتل. فأعلن ذلك في الحج وسمع الناس كلهم ذلك. ثم إنه بعدما انقضى الحج ورجع الناس دخل علينا العام العاشر، والعام العاشر فيه أحداث عظيمة، وأعظم الأحداث التي وقعت في 9 والعاشر هي وفود العرب ووفود القبائل، فإنها تفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتدخل في الإسلام، لتدخل في الإسلام. فالعام 9 عرف بعام الوفود، والعاشر أيضا جاءت وفود كثيرة تدخل في الإسلام، حتى أوصلها بعضهم إلى 60 وفدا كلهم يأتون إلى الإسلام ويدخلون في دين الله أفواجا. فإن شاء الله ما يتعلق بالعام العاشر وما فيه من أحداث يأتي الحديث عنه إن شاء الله في اللقاء القادم. أسأل الله ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.